ربنا اختار لك اهو على المستوى اليومي الليل قدر ما تصور، ولو ربع ساعة. على مستوى السنوي الشهر رمضان، وخلي اخر 10 ايام نفس السلام وهو من هو صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرة ايام. فلو انت استطعت ان انت تنتزع نفسك انتزاعا من وسط الناس عشان تقرأ القرآن وتلقى معاني الوحي، دي هتفرق معاك سواء على المستوى اليومي بالليل ولو مرة في الاسبوع. احنا برضو عايزين ندرب نفسنا ان بلاش زي ما قلت بلاش تتعامل يا اما هقوم الليل كل يوم اما مش هقوم الليل. وعندك طول السنة انت مشغول طول السنة، طيب انت عندك رمضان، ربنا سبحانه وتعالى بيجهز لك حاجات في الكون، ابواب الجنة تفتح وابواب النار تغلق والشياطين تصفد، ده عشان انت تتلقى الوحي صح. فمن شكر النعمة انك تعمل كده فعلا.